الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخواني الكرام في تفسير الشيخ سعدي إلى سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. الله سبحانه وتعالى أرسل في بني إسرائيل أنبياء كثر، كما تعلمون وجاء في الحديث أن بني إسرائيل كانت تتعاقب فيهم الأنبياء، يعني النبي يأتي بعده نبي، وفي رواية كانت تسوسهم الأنبياء، الأنبياء كانوا هم الذين يسوسونهم ويقودونهم. فآخر نبي في بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وفلذلك قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم، يعني اتبعناهم، وكان آخر ما جاءهم من الأنبياء هو عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام جاء كما أتخلف عليكم بدين جديد وشرع جديد وكتاب جديد اللي هو الإنجيل، ولذلك أول ما جاء حصل بينه وبين بني إسرائيل ما تعلمون من المنافرة والعداء، حتى يعني هموا أن يقتلوه، بل ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه. ولذلك قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم، أتبعنا هؤلاء الأنبياء وقوم بني إسرائيل بعيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن هو ما جاء ناقضا للتوراة، جاء مصدقا لها، توراة موسى عليه السلام جاء مصدقا لها، لكنه جاء ليخفف بعض الأحكام وينسخ بعض الأحكام التي فيها، مصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، هداية ونور لمن اتبع، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن عيسى مصدق عليه السلام، والإنجيل أيضا مصدق لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، فيه هداية ومواعظ لأهل التقوى. وأيضا من حكم إنزال الإنجيل قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا الله تعالى أيضا يريد منهم تحكيم هذا الكتاب الأخير بالنسبة لهم، بالنسبة لبني إسرائيل. بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى الإنجيل وكفرت بنو إسرائيل به وبعيسى عليه السلام، بل هموا أن يقتلوه، وألقى الله تعالى شبهه على أحد الناس فصلبوه وظنوا أنهم قتلوا نبي الله، بل أنهم كانت بنو إسرائيل واليهود يتبجحون بذلك، يقول نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني تزعمون أنه رسول الله، احنا قتلنا كذا بكل يعني جرأة. يقول الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، يعني ألقى شبهه على غيره. فالله سبحانه وتعالى رفع الميراث النبوي والوحي السماوي من ذرية بني إسرائيل، بني يعقوب بن إسحاق، إلى ذرية إسماعيل عليه السلام، وهو الابن الآخر لإبراهيم عليه السلام، وجعلها في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا القرآن الذي أنزل الله تعالى مع نبينا عليه الصلاة والسلام جاء حاكما ومهيمنا على جميع الكتب السماوية. قال الله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني القرآن مصدق لجميع الكتب السابقة ويثبت أنها من الله سبحانه وتعالى، لكن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه يعني حاكما عليه. فمرجع الكتب إلى هذا الكتاب العظيم اللي هو كتاب القرآن العظيم. ولذلك لما بين الله تعالى منزلة القرآن قال لنبيه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذن لاحظوا يا أخواني، هما طريقان، إما الحكم أنزل الله أو اتباع الأهواء فقط، لا يوجد شيء وسط. يعني الله تعالى يجعل الذي يعرض عن كتابه إنما هو يتبع هواه، وليس هناك مرحلة بين هذا وهذا. فاحكم بينهم ما أنزل الله واتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني لكل نبي ولكل أمة لها شريعتها ومنهاجها، المنهاج الطريق. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن حاكما على كل هذه الشرائع وكل هذه المناهج. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذا الله تعالى يريد يختبرنا في هذا القرآن العظيم وكيف أخذنا به. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فاستبقوا الخيرات، هذا هو يا إخواني منهج القرآن، أن يطالب الناس باستباق الخيرات، يعني مسابقة في الخيرات، وليس فقط في عمل الخيرات، لا، أن تتنافس في ذلك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالله تعالى يطمر مسارعة ومسابقة والمنافسة، وهنا يأمر باستباق الخيرات، يعني لا تكون أنت مع الناس فقط، لا، في الخير يعني، بل مسابقا لهم في الخير. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا كما نبئكم ما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم، يكرر الله تعالى هذه المرة أخرى، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولاحظوا يا إخواني دائما الله تعالى يعني يقرن اتباع الهوى بترك حكم ما أنزل الله، دائما يقرن الله تعالى. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك. يعني حتى شيء بسيط من ما أنزل الله إليك لا يجوز أن تتركه. فإن تولوا، واحد يقول يا أخي أنا ما أبي القرآن، ما أبي أحكم ما شرع الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يعني هذا حرم شرع الله لذنوبه، نسأل الله العافية. فالسبيل من هذا أن الذنوب يا أخواني حارمة، تحرم الإنسان من تنفيذ شرع الله، تطبيق شرع الله. فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ويحكم الإسلام يحكم الجاهلية، ما في شيء آخر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني يا أخوان بعض الناس انفتن في موضوع الديمقراطية والعلمانية، حتى قالوا يعني ترى الأنسب الآن في هذا الزمن الديمقراطية لأن تتعامل مع الناس بمسطرة واحدة. يعني مفهوم الكلام هذا أن الدين تحكيم شرع الله ظلم، يعني ليس عدل، وأن العدل في هذه الديمقراطيات والعلمانيات شيء مخيف، خصوصا لما حصلت انتخابات في تركيا، الناس فتنوا فتنة عظيمة، يعني وأن هذا أفضل الموجود وأن هذا أحسن ما يمكن أن يقدم، انظروا إلى هذه الديمقراطية النزيهة، كلام غريب. ولا ننصح، لا ننصح، أنا سمعت واحد حتى يعني يسمون إسلامي لا ينصح بتطبيق شرع الله الآن لأن غير مناسب، شيء أعوذ بالله، كلام كفر، يعني كلام مرعب، كيف لا ينصح وكيف لا يناسب. الله تعالى يقول هنا أفحكم الجاهلية يبغون، ما سوى حكم الله فحكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما، من أحسن من الله حكما حتى يقال هذا أنسب وهذا أفضل وهذا، وهذه الديمقراطية بأوج جمالها وإشراقها، كلام صراحة غاية الخطورة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أهل اليقين يعرفون حكم الله سبحانه وتعالى. وبعدين كم مرت على أمة الإسلام من يهود ونصارى وأصحاب جزية، وكان التعامل معهم أفضل التعامل وأرقى التعامل، ولا يعرف في تاريخ الإسلام أصلا يعني مشكلة كانت مع الأقليات أو مشكلة كانت مع غير المسلمين إطلاقا. يعني ما حصل هذا إلا لما تركوا شرع الله، وإلا فشرع الله سبحانه وتعالى كان أعظم ما يكون في التعامل والحكم بالعدل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، ووفقنا وإياكم لكل خير، واستعملنا وإياكم